بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحقيق الإيمان بالله، كيف يحقق الإنسان الإيمان بالله؟ من يجيب؟ أو تعريف الإيمان بالله، يعني هذا حقيقة الإيمان، لكن الآن نسأل عن تعريف الإيمان بالله. الإيمان بوجوده وبألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فتحقيق الإيمان بالله بتحقيق الإيمان بهذه الأربع الأمور: بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. تحقيق الألوهية، ماذا يصنع الإنسان حتى يحقق توحيد الألوهية؟ نعم، إفراد الله بالعبادة ولا يشرك به شيئا. توحيد الربوبية، كيف يحققه الإنسان؟ لك أن يعتقد أن الله هو الرب وحده، وهو إفراده جل وعلا بجميع معاني الربوبية: الخلق والملك والتدبير والرزق والإماتة والإحياء والنشور وغير ذلك من معاني الربوبية. إفراد الله بأفعاله. توحيد الأسماء والصفات، ما ضابطه؟ ده عبد الرقيب، بلا تمثيل ولا تكييف، أن نؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات دون تمثيل ودون تعطيل، بلا تمثيل ولا تعطيل. والتمثيل أن تشبه الله ببعض خلقه عياذا بالله، أو تمثل تلك الصفة ببعض صفات الخلق. والتعطيل أن تنزه الله أو أن تريد تنزيهه بنفي الصفة بحجة أنك إذا أثبتها فقد شبهت، فتقول لا يتصف الله بهذه الصفة عياذا بالله، فتكون مشاقا ومضادا لله، فالله أثبت ذلك لنفسه وأنت تنفيه. الله أثبت ذلك لنفسه، ثم يتجرأ بعض الخلق وينفيه ويقول إذا أثبتناه فقد شبهنا، فيعطل، فيقول الله بدون هذه الصفة، عطل الله من صفاته. الله أثبت لنفسه اليدين، بل يداه مبسوطتان، وهو يقول ليس لله يدا. لماذا يقول لو أثبتناها فمعنى شبهناه بالمخلوق؟ هذا كلام باطل. نثبت ما أثبته الله بدون تشبيه بالمخلوق، بدون تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الذي قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر؟ وليس فيما وصف الله أو وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. لك إبراهيم، الإمام نعيم بن حماد رحمه الله، كلام صحيح. من الذي قال ولا ننفي لله ما أثبته لنفسه من الصفات لشناعة شنعت علينا؟ من هذا القائل؟ ذا أسهر شيخ الإسلام، وأنت الإمام أحمد. القائل هو الإمام أحمد. ما معنى دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام في الألفاظ؟ فائدة يستفيدها الإنسان في التعامل مع الألفاظ، واستفادوا منها فوائد كثيرة. ما معنى دلالة المطابقة وما معنى دلالة التضمن عندك محمد؟ دلالة المطابقة أن يدل اللفظ على جميع مسماه، فمثلا اسم الله جل وعلا الخالق يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق. دلالة التضمن دلالته على جزء من معنى أو من مسمى، كدلالة اسم الله الخالق على الصفة فقط دون النظر في دلالتها على ذات الله. دلالة الالتزام أن يدل اللفظ على معنى خارج الكلمة أو خارج اللفظ أو خارج الاسم، كدلالة اسم الله الخالق على أنه عليم وقدير، لأنه لا يكون خالقا إلا مع علم وقدرة. دلالة التزام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: على كم قسم دلالة الأسماء والأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ قال: الجواب هو على 4 أقسام. الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك. ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. وقد جاء تابعا لكن ليس على سبيل الوصف ولكن على سبيل البدل، في قوله تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فقوله الله جاء تابعا لاسميه العزيز الحميد، ولكنه على الأصح لا يعرب صفة وإنما يعرب بدلا، فليس هو تابعا للأسماء الحسنى تابعية الصفة، بل هو اسمه العلم واسمه جل وعلا الذي تبعته جميع الصفات وجميع الأسماء. ولذلك القرآن العظيم يذكر اسمه الله ثم يصف. وجاء أيضا في قول الله عز وجل عن إلياس عليه السلام: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أيضا يعرب تبعا، يعرب بدلا ولا يعرب صفة على الأصح. أيضا قال: الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات الله، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك. ولم يأتي وقد تابعا لغيره من الأسماء، وذلك لأن الله هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. واسمه الله واسم الله جل وعلا الله صار هو الاسم الأعظم في اختيار كثير من أهل العلم لما تضمنه من صفات الكمال، لأنه لا يكون الإله مستحقا للعبودية وهو الله جل وعلا إلا باتصافه بجميع صفات الكمال. الثاني: ما يتضمن صفة ذات لله، صفة ذات الله، ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن الواسع جميع الأصوات، المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها. واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات، سواء دقيقها وجليلها. واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس والسلام. سؤال: كما أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ الجواب: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابلة، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع والخافض الرافع. عدها بعض أهل العلم من الأسماء، وبعضهم يقول هي من الصفات لعدم ورودها بلفظ الاسم، وإنما ورد بصفة الفعل بلفظ الفعل كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع. أما المعطي فقد جاء بلفظ الاسم، إنما أنا قاسم والله معطي. والمعز المذل، كل هذه تطلق على الله من باب ثبوت معانيها. وإطلاقها أسماء الأصح أنه يقتصر على ما جاء بلفظ الاسم، فلا نسمي الله جل وعلا إلا ما جاء بطريقة التسمية. وأما إذا جاء بطريق الوصف فنكتفي بأن نصف الله بذلك. وإذا ذكر على لفظ الاسم فيكون من باب الإخبار وليس من باب التسمية حتى يرد دليل على التسمية. فلا بأس بإطلاق هذه الأسماء على الله جل وعلا من باب الإخبار وليس من باب التسمية، إلا ما ورد فيه التسمية فنطلقه على الله من باب التسمية. قال: فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. قال: سؤال: أن تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، ما معنى الصفة الذاتية؟ ذكرنا زين ما كانت متعلقة بذات الله. الصفات الذاتية ما لم تكن من الأفعال وكانت من الصفات الملازمة لذات الله، سواء كانت معاني أو كانت عينية خبرية. فالمعاني مثل السمع والبصر والعلم، الصفات الذاتية العينية الخبرية مثل صفة اليد والوجه. فهذه الصفات الذاتية لملازمتها لذات الله لا تنفك عن ذات الله جل وعلا. والصفات الفعلية ما المقصود بها؟ عندك المتعلقة بفعله ومشيئته، فعال لما يريد، وتكون متعلقة بالمشيئة متى شاء فعل ذلك جل وعلا. قال: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ قال: مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولتصنع على عيني، أبصر به وأسمع. والأقرب أن صفة البصار والسمع صفة ذاتية. صفة السمع وصفة البصر، نعم، وأوردها أيضا في الذاتية. قال قولوا إنني معكما أسمع وأرى، وقولوا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى ونادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. أراد بالنداء هنا صفة الكلام، صفة الكلام، النظر إلى صفة الكلام. وأما النداء، النداء هو من له وجهان، صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، والنداء من الكلام، فكيف يكون ذاتيا وفعليا؟ ذاتيا لأن الله لا يزال يتكلم أزلا، وصفة الكلام ملازمة لذات الله لا تنفك عنه، وفعلية من حيث أنه يتكلم متى شاء. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وغير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.